لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فنتدارس بإذن الله عز وجل مادة التفسير، تفسير القرآن الكريم، وهي أشرف مادة على الإطلاق، أولا نظرا لمتعلقها وهو القرآن الكريم، فليس هناك أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى. ثانيا لأن التفسير هو أصل العلوم كلها. كيف؟ أننا نأخذ العقيدة أو الفقه فهو أصل العلوم الشرعية كلها. فالإنسان الذي يعني يدرس الفقه أو يدرس التوحيد أو يدرس الآداب والأخلاق أو أي علم من علوم الشريعة لابد أن يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يرجع إلى كتاب الله؟ يرجع إليه من خلال تفسير آياته. عشان كده التفسير هو الأصل، أصل العلوم الشرعية كلها. والتفسير باللغة مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والبيان والإيضاح. احنا بنسمع كلمة تفسير كتير، لكن ايه معناها؟ فهو من الفسر وهو البيان والكشف والإيضاح. فاصطلاحا يقولون هو علم يبحث في معاني كلام الله عز وجل والمراد به بحسب الطاقة البشرية. تفسير هو علم يبحث في معاني كلام الله عز وجل والمراد به بحسب الطاقة البشرية. طيب يبقى أنا عندي المعاني والكلام، المراد معاني والمراد، معاني كلام الله والمراد بكلام الله، في فرق بين الاثنين. المعنى اللي هو المعنى اللغوي العام الذي يشمل عدة معاني، والمراد يعني المعنى الخاص. المعنى الخاص يعني مثلا الصلاة مثلا، يقولون في اللغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح هي أقوال وأفعال ذات هيئة مخصوصة وصفة مخصوصة، مفتتحة بالإيه؟ بالتكبير، مفتتحة بالتسليم. التعريف الأولاني اسمه التعريف اللغوي، ده المقصود به المعنى. طيب والتعريف الثاني اسمه التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، ده المقصود به المراد. تمام. ولذلك التعريف اللغوي أو المعنى يكون جامعا غير مانع، يعني يجمع جميع أفراد المعرف ولا يمنع من دخول غيره فيه. إنما التعريف الشرعي أو الاصطلاحي يكون خاصا بحيث يجمع جميع أفراد المعرف ويمنع من دخول غيره فيه. فهو المعنى كده والمراد كده. المعنى يساوي التعريف اللغوي، والمراد يساوي المعنى الخاص أو التعريف الاصطلاحي. تمام. فالتفسير علم يبحث في معاني كلام الله عز وجل والمراد به بحسب الطاقة البشرية، حسب الطاقة البشرية، لأنه مش يعني مش ممكن نوصل لكل يعني ما يريده الله عز وجل من الآيات. طيب التفسير له أنواع كثيرة. من هذه الأنواع التفسير التحليل الذي يهتم باللغة والبلاغة، منه التفسير زي تفسير الكشاف مثلا والبحر المحيط والنهر المديد وغير ذلك من التفسير المعنية باللغة والبلاغة. كذلك في التفسير الموضوعي، وده زي أضواء البيان وزي الظلال وغيرهما من التفسير. في تفسير الفقهي، وده طبعا زي كتاب أحكام القرآن القرطبي، الجامع أحكام القرآن، وزي أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي المالكي غير ابن عربي الصوفي الهالك. والتفسير أيضا من أنواع التفسير المجمل زي تفسير السعدي والتفسير الميسر وغير ذلك. أهم نوع من أنواع التفسير هو التفسير بالمأثور، أو التفسير المأثور، والاثنين صح. التفسير بالمأثور يعني تفسير القرآن بما أثر. طيب التفسير المأثور يعني التفسير هو اللي مأثور للقرآن الكريم، فالاثنين صح. يعني عشان لما تجد مثلا كتابا مكتوب عليه التفسير المأثور أو التفسير بالمأثور ما فيش اختلاف. طبعا ده أفضل أنواع التفسير ومصادره. أول شيء تفسير القرآن بالقرآن، وأول من فسر القرآن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن. شق ذلك على الصحابة، يعني ظاهر الآية أن الإنسان المؤمن الذي لا يخالط إيمانه ظلم، كلمة ظلم عامة تشمل الصغائر والكبائر، تشمل أي ذنب في حق الله أو في حق العباد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني إيه؟ في الآخرة، وهم مهتدون في الدنيا. يبقى عكسها إيه؟ أن الذين آمنوا وخالطوا إيمانهم بظلم حتى ولو بالصغائر، يبقى ليس لهم الأمن في الآخرة وليسوا مهتدين بالله في الدنيا. طبعا من يطيق ذلك؟ مين اللي مش هيعمل ذنوب خالص؟ عشان كده شق ذلك على الايه؟ على الصحابة. فقال: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الظلم الذي تعلمون، ألم تقرأوا إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني صحح المفهوم؟ كانوا الناس فاهمين غلط وصحح لهم؟ قطعا لا، لأن دول أصحاب البيان وأرباب البلاغة والفصاحة، صحابة اختارهم الله عز وجل كما اختار نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني صفاتهم موجودة في التوراة والإنجيل زي صفات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة والإنجيل، فهم ما فهموش غلط ولا حاجة، هم فهموا صح بمقتضى اللغة التي رضعوها وتربوا عليها. تمام؟ إذن فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خصص العام، العام اللي هو في آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. خصص الظلم ده بإيه؟ بآية لقمان: إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. يبقى حمل الإيه؟ العام على الإيه؟ على الخاص. تمام كده؟ طيب، أول من فسر القرآن بالقرآن، يعني أول من ألف في تفسير القرآن بالقرآن، هو الحافظ عماد الدين أبو الفداء عمر بن حفص بن كثير، المتوفى سنة 774 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ابن كثير المفسر من أعيان المئة الثامنة القرن السابع الهجري، القرن الثامن الهجري، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أقران شيخ الإسلام ابن القيم رحم الله الجميع، وهو من أقران الإمام الذهبي اللي هو صاحب السير. تمام؟ ويلقب بالحافظ نظرا لاتساع حفظه للحديث. الحافظ ابن كثير توفي سنة 774 ودفن في مقبرة الصوفية مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أوصى بذلك، أوصى إذا مات أن يدفن مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. ده كده يا جماعة ابن كثير المفسر. طيب، وماذا عن ابن كثير القارئ اللي هو أحد القراء السبعة، اللي هو القارئ رقم 2 في القراء السبعة، اللي هو عبد الله ابن كثير؟ عبد الله ابن كثير القارئ ليس هو ابن كثير المفسر، لأن عبد الله ابن كثير القارئ مكي، من مكة. أما المفسر ابن كثير المفسر فهو من الشام، من مشدد اللي هي حاليا موجودة في الجولان المحتلة في جنوب سوريا. تمام؟ طيب، كذلك عبد الله ابن كثير القارئ توفي سنة 120 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من التابعين. تمام؟ بخلاف ابن كثير القارئ المفسر فهو متأخر عنه بسبعة سنين، لأن كده ابن كثير القارئ يعتبر يعني عاين القرن الأول وبداية القرن، نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري، لكن ابن كثير المفسر كان من أعيان القرن الثامن الهجري لأنه ولد سنة 700 تقريبا أو 703، وبالتالي فهذا يختلف عن هذا، عشان بس نبقى واخدين بالنا لما نسمع عن ابن كثير القارئ نفرق بينه وبين ابن كثير المفسر. تمام؟ طيب، أفضل ما ألف في تفسير القرآن بالقرآن، أفضل ما ألف في تفسير القرآن بالقرآن هو كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي الجكني رحمه الله تبارك وتعالى، ومعاصر. تمام؟ المصدر الثاني من مصادر التفسير السنة، تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته تبيين القرآن الكريم، تبيين القرآن الكريم بأقواله وبأفعاله وبتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. طيب، السنة كلها جماعة ما هي إلا إيه؟ إلا تفسير للقرآن الكريم. كل السنة وكل السيرة وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تعد إيه؟ تفسيرا للقرآن الكريم. تمام؟ من أمثلة ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة ده مجمل صح؟ طيب فين التفسير بتاعها؟ عدد الصلوات وأوقات الصلوات وكيفية الصلاة وماذا يقال في القيام وماذا يقال في الركوع والسجود وبقية هيئات الايه؟ بقية هيئات الصلاة، ده كل ده مفصل في الايه؟ في السنة. وآتوا الزكاة، القرآن لم يتعرض إلا لبعض الأحكام اليسيرة عن الزكاة زي مصارف الزكاة والترغيب من منع الزكاة والترغيب في دفعها، لكن التفاصيل أنواع الزكوات والأموال المزكاة والمقدار الواجب إخراجه والنصاب وغير ذلك، كل ده بيانات السنة. الأذان، تكلم القرآن عن الأذان 3 مرات، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يعني ناديتم الأذان ها، وقد كانوا إيه؟ يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني يدعون إلى السجود، ينادون للصلاة بالأذان ها، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، نودي للصلاة يعني بالأذان. طيب إيه ألفاظ الأذان وإيه أوقات الأذان ومن الذي يؤذن ومن الذي لا يؤذن وأين يؤذن وكيف يؤذن، كل التفاصيل دي جاءت بها الايه؟ السنة. تمام؟ طيب يا ترى لو وجدنا التفسير في القرآن، المعنى واضح في القرآن، هل لابد أن نرجع إلى السنة ولا نكتفي بالقرآن؟ ها؟ لابد أن نرجع إلى السنة، لابد، حتى لو فهمنا الآية من القرآن لابد أن نرجع إلى السنة. زي إيه مثلا؟ ربنا عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية واضحة إن الدم والميتة حرام. تمام؟ طيب خلاص إحنا هنكتفي بالآية كده، هيترتب على كده إيه؟ إن إحنا هنحرم الكبد والطحال، هنحرم الحوت والجراد، مش هنأكلهم، لكن السنة بينت لنا وحل لنا إيه؟ ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهما الحوت والجراد اللي هو السمك يعني والجراد، وإيه؟ وأما الدمان فهما الكبد والإيه؟ والطحال. يبقى السنة بينت لنا فصلت لنا المجمل في كلمة الميتة وكلمة الدم. تمام؟ طيب أمال حديث معاذ المشهور ده هو لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آمن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. الحديث ده يا جماعة يعني الحديث ده منكر كما قال العلماء الحديث إنه منكر. منكر من جهة المتن أيضا، من جهة المتن ليه؟ لأن في خلل. يعني إيه؟ يعني بما تقضي قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول. طب يبرد وجد، يبقى خلاص مش هيحتاج للسنة، وده كلام باطل، كلام غير صحيح. تمام؟ طيب فإن لم تجد قال فبسنة رسول، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا أهله. طيب لا، لابد من الرجوع للسنة. فلما نقول المصدر الأول في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، والمصدر الثاني تفسير القرآن بالسنة، ليس معنى ذلك أنهما منفصلان، لكنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الايه عن الآخر. ولذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى بوب بابا، باب ايه؟ السنة قاضية على القرآن. يعني قاضية على القرآن يعني حاكمة عليه، يعني ما ينفعش ترجع للقرآن وتسيب الايه وتسيب السنة، لابد ترجع للسنة ايضا. طيب فماذا عن هؤلاء المسمون بالقرآنيين؟ والاسم ده خسارة فيهم، ما يستاهلوهوش، لكن هكذا اشتهروا ايه به، فنحن نسميهم بما اشتهر فقط، والا فنحن نضن عليهم بهذا الاسم، لان يعني القرآنيين نسبة للقرآن وهذا شرف عظيم في الحقيقة، لكن هم نصبوا واشتهروا بهذا الاسم لأنهم إيه؟ يقدمون القرآن وينكرون الإيه؟ وينكرون السنة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم سبحان الله، ودي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير. ها، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، دول أصحاب القرارات، قاعد كده في التكييف، العربية مستنية تحت، والفيلا بتتجهز له، والقصور الفاخرة، والطعام الفارغ، والأموال الطائلة، ويبدأ يأخذ القرار. يا جماعة القرآن بس، خلاص هو كده قال، ما دام هو اتكلم محدش يتكلم تاني، خلاص كده كلام يتنفس، قرار قرار القرآن بس، مش حاجة اسمها سنة. ها، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، كالتخير. ها، انت كده هتحلل ما أحل القرآن وتحرم ما حرم القرآن، تشكر يا عم. ها، وما وجدتم فيه من حرام فإيه فحرموه. النبي صلى الله عليه وسلم بيرد على الكلام ده، بيقول ألا إن إيه ما حرم رسول الله ها كما حرم الله، ها، ألا لا يحل لكم لحوم الحمر الأهلية، ها، ولا كل ذي ناب من الطير، ولا كل ذي مخلب من الايه من السباع، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي مخلب من الطير. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو الحديث ايه، ألا إني أوتيت القرآن وايه ومثله معه، ألا يوشك رجل شفعان، إلى آخر. تمام. وفعلا حصل، حصل قرآنيون هؤلاء ينكرون السنة. طب يا جماعة أجيبونا، ها، تفاصيل الصلاة ها والزكاة والحج كلها في السنة، فأنتم لو اكتفيتم بالقرآن ماذا تصنعون؟ قالوا حاكم البلد هو اللي يحدد كيفية الصلاة، ويقنن لمسألة الزكاة، وينظم مسألة الحج. طيب حاكم البلد ولا الوحي المنزل من عند الله عز وجل؟ طيب افرض ان احنا حكمنا حاكم تونس برقيبة ولا زين العابدين ولا الشيبسي ده ولا اسمه عليه من الله ما يستحقون، وتعالى قلنا له بقى تعالى انت رئيس البلد واحنا كده بنخدم القرآن بس، وانت هتفهمنا حكاية الصلاة، هقول ايه؟ ما تصلوش، واخد بالك؟ ازمة، ازمة كبيرة جدا يعني. فلا يمكن ان يستغنى عن القرآن، فضلا عن مئات الآيات في القرآن الكريم التي تدعو للأخذ بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومئات الآيات تأمر باتباع السنة في القرآن الكريم. المصدر الثالث من مصادر التفسير أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، تمام، وأقوال أتباع التابعين. بعد كده المصدر الرابع اللغة العربية. ده كده باختصار يعني إيه مقدمة يسيرة عن التفسير. طيب نحن في هذا يعني الملتقى سنبدأ في تفسير جزء قد سمع. جزء قد سمع هو الجزء 28، القرآن كله 30 جزءا. اللي قسم القرآن لأجزاء وأحزاب وأرباع الحجاج بن يوسف الثقفي، كلف العلماء في زمانه أن يقسموا القرآن إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، وأن يعدوا آيات القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم وحروف القرآن الكريم، ومتى ينتهي نصف القرآن بعدد الحروف، ومتى ينتهي نصف القرآن بعدد الكلمات وبعدد الآيات، وكذلك ربع القرآن وسبع القرآن إلى آخر من هذه التفاصيل. مكث العلماء على ذلك 4 أشهر فخرجوا بهذا المنتج، خرجوا لنا بهذا المنتج. فكان من ضمن المنتج ده تقسيم القرآن إلى 30 جزءا، والجزء إلى حزبين، حزب 4 أرباع، يعني كده القرآن يبقى 60 حزب، تمام، والحزب يقسم إلى 4 أرباع، يبقى القرآن كله 240 ربع، تمام. فجزء عام هو جزء قد سمع، هو الجزء 28 بترتيب المصحف من الأجزاء 30، بخلاف تحزيب القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحزبون القرآن 7 أحزاب، 3 صور، 5 صور، 7 صور، 9 صور، 11 صورة، 13 صورة، الحزب المفصل اللي هو الحزب المفصل اللي يبدأ من سورة قاف على الراجح، والبعض يذهب إلى أنه يبدأ من سورة الحجرات. سبب الخلاف بينهم؟ سبب الخلاف بينهم عد سورة الفاتحة. الذين قالوا إن سورة الحجرات هي أول حزب المفصل عدوا الفاتحة في التعداد الأول، يعني مثلا الحزب الأول 3 صور هتبقى الفاتحة والبقرة وآل عمران، والثاني 5 صور وهكذا. بالتالي هتلاقي إن آخر سورة اللي رقم 13 في الحزب السادس هتكون سورة سورة الفتح، وبالتالي هتكون أول سورة في الحزب المفصل السابع هتكون سورة الحجرات، تمام؟ طيب الراجح غير هذا، الراجح أن الفاتحة ليست معدودة من الصور التي عدت في الأحزاب، إنها تقرأ بعد كل قراءة، يعني حتى في كل ركعة إحنا بنقرأ الفاتحة. فبالتالي لما تعد الأحزاب هتعد هكذا 3 صور، يبقى البقرة وآل عمران والنساء، 5 صور المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة إلى آخره، ويبقى بالتالي هتبقى الصورة رقم 13 في الحزب السادس هي صورة الحجرات، وبالتالي يبدأ الحزب المفصل من أول من أول صورة من أول صورة قاف، تمام كده؟ تمام. طيب بالتالي الحزب المفصل ليه اسم المفصل؟ قالوا لكثرة ما فيه من فواصل بين صوره وآيه، يعني ايه الصور بتاعته قصيرة جدا. انت عندك مثلا سورة الحجرات رقم 49 بترتيب المصحف، وسورة قاف رقم 50 بترتيب المصحف، القرآن كله كام؟ 114 صورة، يعني كده الحزب المفصل بياخد ورقة واحدة كام صورة؟ 65 صورة، مش كده؟ من 50 ل 114 يبقى كام صورة؟ نعم 65 رجل. طيب لان هي رقم 50 محسوبة، خدت بال حضرتك، رقم 50 لغاية 99 يبقى كده 50 صورة، ومن 100 لغاية 114 15 صورة، يبقى 65، تمام؟ طيب فبالتالي عدد صوره كتيرة جدا. طيب عدد آياته قصيرة جدا، يكفي أن نعلم مثلا أن جزء عام وتبارك 1000 آية، في حين القرآن كله 6000 و236 وثلاثون آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المهين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. يبقى إيه؟ مكان التوراة خد النبي صلى الله عليه وسلم الطوال، السبع الطوال اللي هم إيه؟ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. واختلفوا في السورة السابعة، هل هي الأنفال والتوبة مع بعض، ولا التوبة لوحدها، ولا سورة يونس عليه السلام. طيب المثاني المئين اللي هي السور التي تعدت 100 آية باستثناء ايه؟ باستثناء السبع الطوال دول. يعني مثلا زي سورة ايه؟ سورة يوسف، سورة هود، سورة النحل، سورة الإسراء، سورة الكهف، سورة طه، سورة الأنبياء، سورة المؤمنون. دي صور كلها تعد من المئين لأن عدت 100 آية. طيب المثاني اللي هي أقل من إيه؟ من 100 آية، زي سورة الحجر، من المثاني ولا المئين؟ ها؟ من المثاني. ليه؟ 99 آية، يعني كان فاضل لها آية وتبقى من المئين. خلاص سورة الرعد، من الإيه؟ من المثاني، لأن هي 43 آية. سورة إبراهيم من المثاني، واخد بالك؟ خلاص. ف يبقى بقى الايه؟ ادي الايه؟ الطوال والمئون والايه؟ والمثاني. يبقى المفصل اللي هو من اول سورة قاف الى اخر القران. قال: وفضلت بالايه؟ بالمفصل صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء قسموا المفصل الى ايه؟ 3 اقسام: طوال المفصل وقصار واواسط المفصل وقصار المفصل، واختلفوا في بدايه اواسط المفصل وبدايه قصار المفصل. تمام. طيب نحن نتدرس بإذن الله عز وجل معا من تفسير ابن كثير الأصلي، تفسير نفسه. لو في عمدة التفسير يبقى زيادة خير، لكن الأصل المنهج المقرر التفسير الأصلي نفسه. طيب ابن كثير منهجه ايه في التفسير؟ بيصدر الكلام بالآية، ذكر الآية، نص الآية، أول مقطع مكون من آية أو آيتين أو أكثر حسب ما يراه من اكتمال المعنى. وبعدين يبدأ أولا بتفسير هذه الآيات من القرآن الكريم الموفق لذلك، وبعدين ثانيا بيبدأ بفسر بالسنة سواء كانت متواترة أو إيه أو صحيحة، أحاد صحيحة. تمام. بعد كده يثلث بإيه؟ بالأحاديث أو الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات، وينبه على ذلك غالبا. رابعا يفسر بالإيه؟ أقوال الصحابة وأقوال التابعين رضوان الله عليهم أجمعين. خامسا يفسر بالإيه؟ باللغة. ده منهج ابن كثير باختصار شديد جدا في التفسير. تمام كده. طيب معنا جزء قد سمع، هو الجزء 28 من أجزاء القرآن الكريم. هذا الجزء مكون من 9 سور: سورة المجادلة، سورة الحشر، والممتحنة، الصبر، والجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم. المجادلة والحشر والممتحنة والصبر والجمعة والمنافقون كلها إيه؟ مدنية، وكذلك الطلاق والتحريم. لكن هناك خلاف في سورة التغابن، هل هي مكية أو مدنية؟ والقرآن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده القول الراجح في الفرق بين المكي والإيه؟ والمدني. تمام. يبقى الفرق بين المكي والمدني الزمان ولا المكان؟ بس كده، الزمان هو الفرق الصحيح بين المكي والإيه؟ والمدني. ده كلام ممتاز. طيب هذا الجزء نريد أن نطل عليه إطلالة سريعة، الجزء كله كده بسرعة مع بعضنا نطل على هذا الجزء إطلالة سريعة. الجزء ده طبعا مواضيعه تتركز على أول شيء مسألة أحكام الأسرة والمجتمع. أحكام الأسرة والمجتمع نجد ذلك واضحا في آيات الظهار في أول سورة المجادلة، ونجد ذلك واضحا في سورتي الطلاق والإيه والتحريم، مش كده برضو ولا ايه؟ ده بالنسبة للايه، للأسرة والمجتمع. كذلك المجتمع نجد برضك انه موجود الكلام في سورة الجمعة ولا بقدر يسير بس موجود، وكذلك في سورة المنافقون بشكل كبير. تمام. طيب كذلك تتكلم عن المنافقين، سورة الجزء ده بيتكلم عن المنافقين في سورة المجادلة، ألم ترى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ها يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتهم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. مثلا في سورة الحشر، ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. في سورة الجمعة برضو بيتكلم عن المنافقين، في سورة كاملة اسمها سورة إيه المنافقون، برضو في سورة الطلاق وفي التحريم يتكلم عن المنافقين. من المواضيع البارزة أيضا في هذا الجزء الكريم الكلام عن مسألة الولاء والبراء، الكلام عن مسألة الولاء والبراء واضح جدا في هذا الجزء المبارك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم إلى آخره. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ها يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تمام. واضح جدا مسألة الولاء والبراء في هذا الجزء المبارك. كذلك مسألة المراقبة من أبرز المواضيع التي تكلم عنها هذا الجزء، موضوع المراقبة، مراقبة الله عز وجل في السر قبل العلن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إنما النجوى إلى غير ذلك من الآيات التي تكلمت عن النجوى ومراقبة الله عز وجل، بالإضافة لمواضيع أخرى تناولها هذا الجزء الكريم. نبدأ بصورة المجادلة، والمجادلة مصدر، وهو الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها زوجة أوس بن صامت رضي الله عنه. وأيضا تسمى صورة المجادلة بكسر الدال نسبة إلى المرأة التي كانت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي المجادلة. تمام. وأيضا تسمى صورة قد سمع بالنسبة إلى إيه مطلعها. يبقى الصورة يا جماعة بتسمى بموضوع من مواضيعها البارزة، أو تسمى بفاتحتها. تمام. طيب كلامنا في التفسير هيكون له نقاط محددة عشان برضو نبقى احنا منتهش. أول شيء بنتكلم في المقدمات العامة، دي أول عنصر. العنصر الثاني بنتكلم عن تفسير الآيات. العنصر الثالث الدروس المستفادة من الآيات. العنصر الرابع استفسارات حضراتكم حول الآيات، إذا كان فيها استفسارات بنأجلها لغاية لما يجي العنصر الرابع عشان نستفسر عنها. العنصر الخامس أين نحن من هذه الآيات، يعني عاوزين نوزن نفسنا بالآيات ونعرض أنفسنا على هذه الآيات، وبناء على علمنا بتفسيرها محتاجين أن احنا نأخذ مجموعة من القرارات المهمة لتغيير نظام حياتنا بناء على ما كلفتنا به الآيات. العنصر السادس والأخير أكثر آية تأثرت بها ولماذا؟ يبقى دي ستة عناصر هنمشي عليها إن شاء الله عز وجل في التفسير. العنصر الأول المقدمات. نبدأ بقراءة المقطع الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إلى آخر الآيات الغيث والله بكل شيء عليم. طيب قوله تعالى قد سمع الله، قد حرف قد يا جماعة يفيد الايه؟ التحقيق، يفيد التحقيق خاصة إذا دخل على الفعل الايه الماضي، ودخل كده على الفعل الماضي والفعل المضارع على المضارع. طيب الماضي ولا المضارع؟ أخذ كلام الماضي كويس مصطحينا تمام. طيب لكن إذا دخل على الفعل المضارع يفيد الايه؟ التقليل. يفيد التقليل، يعني ايه؟ قد ينجح الكسلان وقد ايه؟ وقد لا ينجح، مش كده؟ طيب قد يعلم الله المعوقين منكم وقد لا يعلم، امال ايه؟ مش معنى هنا؟ عشان كده قالوا ان قد اذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل الا في القرآن والسنة، الا اذا وجدت قرينة تدل على التقليل. يعني الأصل إن قد في القرآن الكريم والسنة تفيد التحقيق في أي وضع كان، سواء كانت دخلت على الفعل الماضي أو المضارع، إلا ما ورد دليل في القرآن والسنة على إفادتها للتقليل كسائر الألفاظ اللغوية أو الجمل اللغوية. تمام. طيب قد سمع، سمع السمع معروف، يعني الله عز وجل سميع له سمع، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ليس كمثله شيء وهو السميع، نفع عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الايه؟ السمع البصر. يبقى له سمع وبصر، والسمع والبصر ده له كيفية أيضا، لكننا لا نعلم ايه كيفيته. تمام. والأصل في مسائل الصفات مقولة أم سلمة رضي الله عنها والإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة الاستواء، الاستواء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه؟ بدعة. فنفس الكلام ده يسحب على سائر صفات الله سبحانه وتعالى، إن إحنا بنفوض في الكيف ولا نفوض في الإيه؟ في المعنى، بخلاف تفويض الأشاعرة. الأشاعرة منهم المؤولة ومنهم الايه المفوضة. المؤولة اللي هم بيأولوا الصفات، والمفوضة اللي بيفوضوا في المعنى نفسه. السواء يقول لك ما لناش دعوة، ما نعرفش، احنا بنفوض. لا، ده طبعا ما ينفعش. الاستواء معلوم، معنى الاستواء الصعود والارتفاع والاستقرار والرقي الاستقرار. تمام. فخلاص المعنى معروف في اللغة، ربنا مش بيكلمنا بحاجة مش مفهوم، لكن يكلمنا الله عز وجل بما نفهم بلسان عربي ايه مبين يا جماعة، واضح. لكن الكيف احنا فعلا مش هننكر الكيفية، لا، هنثبت الكيفية ولكننا لا نعلمها، واضح. وسمع ايضا من معانيها اي استجاب، استجاب انك ايه سميع الدعاء. يعني سميع الدعاء مجيب، مجيب الدعاء. يبقى السمع هنا يشتمل على معنيين، معنى السمع اللي هو ضد الصمم، ومعنى ايه؟ الاستجابة. قد سمع الله، كلمة الله تكررت كثيرا في هذه الآيات، تقريبا في كل آية موجود كلمة الله، وتكررت في بعض الآيات كمان. كل آية من السورة الكريمة موجودة كلمة الله. لذلك من الألغاز اللي يلغزونها يقولون هذه السورة اللي في كل آية فيها كلمة الله، هتلاقي سورة المجادلة. تمام؟ ممكن كلمة الله تتكرر في الآية الواحدة أكثر من مرة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله كم مرة في آية قصيرة جدا سطر. ها ليه تكرر اسم الله عز وجل بهذه الطريقة 4 مرات في آية قصيرة؟ لإظهار المهابة والعظمة والإجلال لله سبحانه وتعالى. تمام؟ قد سمع الله قول التي قولها أن مقالتها شكواه التي تجادلك في زوجها. المجادلة هي المحاورة والمناقشة، وفي جدال بالحق وفي جدال بالباطل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالمجادلة بالحسنة بالضوابط ليس فيها حرج، وهي مهمة في لتبيين الحق من الايه من الباطل. لكن المجادلة المذمومة ايه؟ المخاصمة بالباطل، او المجادلة بحق مع من لا يقبل الحق. يعني في انسان لا يقبل الحق ويلج بخصومة، فهذا لا تجادله. ها؟ لا تجادل هذا الانسان. انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، أو لو كان إيه حيترك المراء له وهو محق جماعة، إلا إذا كان الطرف الآخر لا يقبل أصلا. فالجدال ليس منهيا عنه دائما. قالوا يا نوح قد إيه جادلتنا، هو جادلهم فعلا يريد إقامة الحجة إيه عليهم، لكن مجادلة بالتي هي أحسن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي في شأنها مع زوجها، وتشتكي إلى الله. إن كل ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا حرمت علي حرمت علي، وهي تشتكي إلى الله كما سمعنا. والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله يسمع تحاوركما، قد سمع ويسمع ثاني. إن الله سميع، وسميع أي أدي ثالث مرة، بصير. إن الله سميع بصير. طيب، سورة المجادلة سورة مدنية، آياتها 22 آية عند الكوفيين، و21 آية عند غيرهم. يعني إيه؟ في خلاف في العد، عد الآيات. البعض يعدها 22 آية، والبعض يعدها 21 آية. تمام؟ طيب، الخلاف في ايه؟ هل الذين عدوها 22 آية عندهم آية تزيد على الذين عدوها 21؟ هل من عدوها 21 عندهم آية ناقصة؟ ومن الخلاف في ايه؟ في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها 22 مرة عدوها 22 ايه؟ آية. تمام؟ والذين سمعوه وقف فيها 21 مرة عدوها ايه؟ 21 آية. تمام؟ طب الخلاف في ايه؟ الآية اللي مختلف فيها بينهم؟ الفرق بين الـ21 والـ22؟ قول الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. تمام؟ دي كده اللي عدوها 22 عدوها ايه؟ آية. أما الذين عدوها 21 آية قالوا إن دو كلهم آية واحدة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ده سبب الخلاف بينهم. طيب، عدد كلمات السورة الكريمة 453 كلمة، 453 كلمة. عدد حروف السورة الكريمة 1992 حرفا، يبقى عدد آياتها 22 أو 21، وعدد كلماتها 453 كلمة، وعدد حروفها 1992 حرفا. طيب ما الداعي يعني، لماذا يعني نتعب أنفسنا حتى نعرف عدد الكلمات وعدد الحروف؟ نقول يا جماعة هذا من الإعجاز، هذا من إعجاز القرآن الكريم، ها، المحافظة على كلماته وحروفه رغم مرور مئات السنين. ها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من حفظ كتاب الله عز وجل. تخيل الحروف دي هي الحروف من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا 1443، مش كده؟ فبالتالي موجودة نفس الحروف، لم تنقص ولم تزد، تمام؟ بخلاف مثلا المؤلفين، يعني المؤلف إذا ألف كتابة وبعدين الطبعة الأولى نفذت، عاوز يعمل طبعة تانية بس ما عندوش زيادات، يعني هيعيد طبعها زي ما هي نفس الطبع بتاعها، هل يضمن أن تكون نفس الحروف، عدد الحروف في الطبعة الثانية هو نفس عدد الحروف اللي في الطبعة الأولى؟ بالعكس، ده ممكن الطبعة الواحدة في نسخة فيها حروف زيادة وفي نسخة فيها حروف ناقصة. القرآن لا، القرآن لا، القرآن حروفه هي حروفه وإجماع الأمة عليها، ما فيش خلاف. فعشان كده عد الكلمات وعد الحروف ده تحدي في الحقيقة، تحدي لأعداء الإسلام، إن القرآن ثابت لا يتغير ولا ينحرف، لا يحرف ولا يبدل. فعد الكلمات وعد الحروف ده يا جماعة موضوع مش سهل. يعني من حسنات الحجاج ابن يوسف هذا المشروع الضخم اللي ذكرته لحضراتكم في أول المحاضرة، اللي هو التكليف العلماء بعد حروف القرآن وكلماته وكده إلى آخره، تمام؟ طيب بعد كده تلقته الأمة بالقبول، اللي عمله الحجاج ده كله تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول، تمام؟ طيب سورة المجادلة مناسبتها لما قبلها ولما بعدها، سورة المجادلة تتناسب مع سورة الحديد التي قبلها في الكلام عن المنافقين، الصفتين بيتكلموا عن المنافقين مش كده؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وسورة المجادلة الكلام عن المنافقين، ألم ترى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. والمناسبة جماعة هي الرابطة المعنوية بين السورتين أو بين الآيتين، وده برضك من إعجاز القرآن الكريم، تمام؟ من أوجه المناسبة بين المجادلة والحشر التي بعدها برضك الكلام عن المنافقين، يعني الثلاث سور اتكلموا عن المنافقين. وكذلك من المناسبات أن الثلاث سور اشتملت على نداءات الإيمان، يا أيها الذين آمنوا موجودة في الثلاث سور، يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم كفلين من إيه؟ من رحمة، سورة إيدية الحديد. وسورة المجادلة فيها كم نداء؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا الإثم والعدوان، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدق. سورة الحشر فيها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس إيه؟ ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى غير ذلك. المتأمل سيستخرج مناسبات بين هذه السور الثلاثة، تمام؟ طيب سبب نزول صدر هذه السورة، سبب نزول صدر هذه السورة، سبب النزول يا جماعة عشان احنا بنسمع الكلمة دي كتير او العبارة دي كتير، المقصودة بها ايه؟ ما نزل بشأنه قرآن في وقته، ما نزل بشأنه قرآن في وقته، يعني نزل بشأن قرآن في نفس الوقت بيعد الشيء الموقف ده والقصة دي سببا ليه؟ لنزول الآيات. يعني مثلا ما سبب نزول قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سبب نزولها ايه؟ ها؟ أصحاب الفيل، ها؟ مش أصحاب الفيل، هم اللي بتكلم عن مين؟ صح. يبقى كده هي نزلت في أصحاب الفيل، لكن ما يعدش قصة أصحاب الفيل سببا لنزولها. ليه؟ لأن دي قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش تبقى سبب نزول أصلا. واخد بالك؟ مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، بعض الأقوال بتقول إنها نزلت في إيه؟ في قتلة عثمان بن عفان. هل موضوع قتل عثمان بن عفان سبب لنزول هذه الآية؟ ليه؟ إن قتل عثمان بن عفان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين سنة، مش كده؟ طيب، فلابد أن يكون القرآن نازل في شأن هذا الحدث في وقته. إنما لو الحدث ده حصل بعد الآية ما نزلت، ورجينا العلماء بيقولهم إيه؟ هذه الآية أنزلت في كذا، لا تعد سبب إيه؟ نزول، زي نزلت في قتلة عثمان، يعني ينطبق ما فيها على قتلة إيه؟ عثمان. زي إيه يا جماعة؟ مثلا مثال واقعي في قول الله عز وجل يا أيها ألم ترى للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك إيه؟ صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآيات بتتكلم عن المنافقين ومحبتهم للشريعة ومش عاوزين تطبيق الشريعة وعاوزين قانون توافق وعاوزين وعاوزين، المهم ما يبقاش الشريعة وخلاص ويصدونا عن الشريعة. طيب لما قامت الثورة كنت حضراتكم بتعملوا المؤتمرات المنادية لتطبيق الشريعة والحفاظ على المادة الثانية في الدستور، كان الجميع تقريبا يعني يتهكم بنا ويقول أنتم تديرون طواحن في الهواء ومين اللي هيحارب المادة الثانية ويحارب الشريعة. لما ظهرت بقى الوثائق، بقى الوثائق الفقه الدستورية وعلي السلمي ويحيى الجمل واخد بالك والمواد الفقه الدستورية ولجنة الحكماء والقصة دي، فكنا ساعتها نقول ايه؟ هذه الآيات نزلت فينا أهل مصر، هذه الآيات نزلت فينا أهل مصر. هل لما نقول هذه الآيات نزلت فينا أهل مصر هل معناها أن اللي حصل ده من محاربة الشريعة سبب لنزول الآية الآيات؟ لا. أمال ايه يعني معناها؟ ينطبق ايه؟ ينطبق علينا في ذلك الايه؟ في ذلك الوقت الحمد لله انتصرت الشريعة وتم إقرارها بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بجهود حضراتكم وبجهود المشايخ الأفاضل المختصين نحسبهم كذلك ولا مزكي على الله أحد. المقصود ان سبب النزول لابد يكون عارفين كده واضح ان ما نزل قرآن بشأنه في وقته. خلاص. طيب سبب نزول صدر سورة المجادلة قصة أوس بن الصامت مع زوجته خولة أو خويلة بنت ثعلبة أو خولة بنت خالد ابن ثعلبة أو خولة بنت مالك ابن ثعلبة على خلاف. تمام. ابن كثير رحمه الله تعالى أورد فيها روايات كثيرة، مختصر هذه الروايات أن هذه المرأة كانت جميلة وكان زوجها قد طعن في السن وكبر سنه وساء خلقه، وبالتالي راجعته في أمر فقال أنت علي كظهر أمي. ومسألة أنت علي كظهر أمي معروفة بالإيه؟ بالظهار. والظهار كان في الجاهلية طلاقا وكان تحريما مؤبدا. تمام. وتم إقرار ذلك في بداية الإسلام، لأن سورة المجادلة من أواخر ما نزل في المدينة، يعني سورة المجادلة بترتيب النزول رقم 103 نزلت قبل سورة الحجرات. سورة الحجرات نزلت سنة 9 من الهجرة اللي هي عام الوفود. يعني ممكن يكون سورة المجادلة نزلت مثلا سنة 8 أو شيء. ففي أول الإسلام تم إقرار هذا الشيء بدليل أن المرأة لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني قالت يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت قال أنت علي كظهر أمي. قال حرمت علي، حرمت علي. خلاص يبقى كده الحكم ده كان مقرر. طيب قالت يا رسول الله فرشت له نثرت له بطني، يعني خلفت له عيال من بطني ها، وأكل شبابي وأكل مالي فلما كبرت سني ورق عظمي ظهر مني، قال حرمت عليه. هي تبكي تقول يا رسول الله إن لي عيالا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. قال حرمت عليه، ليس عندي في شأنك شيء. فقالت أشكو إلى الله. سبحان الله، تعمل ليه طيب؟ يعني الأمر فعلا شديد، أشكو إلى الله. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أخذته البرحاء اللي ما يأخذه عند نزول الوحي، فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال أبشري فقد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآنا، وذكر هذه الآيات اللي هي موضع سورة المجادلة. وبعدين كلمها في بعض الروايات، وفي بعض الروايات طلب منها أن تدعو زوجها فدعته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال والله لا أملك إلا هذه، ضرب على صفحة عنق وقال لا أملك إلا هذه. وفي رواية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا يملك شيئا إلا رقبتي. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وهل جرى لي ما جرى إلا بسبب الصوم؟ أنا يعني الأمر ده لا أستطيع، وأنا لابد أن أكل في يوم مرتين أو ثلاث مرات وإلا ذهب بصري. يبدو أنه ممكن يكون عنده السكر أو شيء، فمحتاج باستمرار أنه يتغذى يعني. تمام. قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال والله لقد بتنا طاويين وحشين بدون عشاء، يعني احنا نايمين ما تعشناش، فما فيش الا ان تعينني. فاعانه النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بوسق من دم اطعم به 60 مسكينا. الوسق من تمر اللي هو 60 صاع، يبقى كل مسكين اخذ صاع، وبعض الروايات ان هو نصف صاع لكل مسكين. ده مجمل الروايات ومختصره كمان مش مفصله اللي وردت في سبب نزول هذه الايات اللي هي مقدمه سوره المجادله. طيب في قصه اخرى البعض ظن من المفسرين انها سبب لنزول هذه الايات، اللي هي قصة سلمة بن صخ البياضي رضي الله عنه. هذا الرجل كان لا يصبر على النساء، يعني كان لا يصبر عن زوجته، وكان من الممكن أن يعني هو يقول بنفسه يعني أخشى أن آتيها ليلا فأطلع الفجر وأنا لا أقدر أن أنزع. فطبعا عمل هو عشان يحرص نفسه من الموضوع ده، قال أنت علي كظهر أمي في رمضان. يبقى ده ظهر مؤقت شهر رمضان بس. فكان في ليلة مقمرة فاطلع منها على شيء فوثب عليها وعاشرها، وبالتالي أصبح فذهب إلى قومه قال يا قومي حدث مني كذا وكذا، انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله في شأنه. قالوا لا ننطلق معك، إنا نخشى أن نذهب معك فينزل فينا قرآن أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا شيء فيبقى عاره مدى الدهر، ولكن اذهب انت فافعل ما تشاء. خايفين ان لو قلنا نزل فيهم قران النبي صلى الله عليه وسلم كلم عليهم عارفين الاسلام مستمر، هنيجي احنا في المحاضره دي بعد 1443 سنه ونحكي حكايتنا. تمام. فطبعا ما رضوش يروحوا معاه، وبالتالي ذهب وحده. فحكى للرسول صلى الله عليه وسلم ما جرى منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت بذاك؟ قال انا بذات، يعني انت اللي عملت كده، كانه بينهره يعني بيعنفه. قال انا بذات. قال انت بذات؟ قال انا بذات. قال انت بذات؟ قال نعم انا يا رسول الله، فاقض في حكمك وانا صابر علي، يعني انا هاصبر على اي حكم هتحكم علي انا انا هلتزم به. تمام. قال قال هل تستطيع ان تعتق رقبه؟ قال لا، وضرب على صفحة عنقه وقال لا أملك إلا هذه. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. طبعا شهرين متتابعين هو الشهور الهجرية مش القمرية، مش الميلادية، الهجرية القمرية وليست الميلادية. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل فعل بما فعل إلا الصوم؟ وأنا اللي عمل المصيبة الصوم. فقال هل تستطيع أن هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فذهب إلى إيه بني زريق فخذ صدقتهم فأطعم 60 مسكينا بوسط ثم استعن ببقيتها على حاجتك لنفسك ولأهلك. فرجع إلى قومه فرحا قال وجدت منكم سوء الرأي ووجدتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير والبركة، أمرني أن أخذ صدقتكم فأتصدق بها فدفعوها إلي، فتصدق بأطعم 60 مسكينا وأخذ الباقي له والأهل. يعني ممكن يا جماعة الأمر إذا اشتد العسر يأتي ليه؟ يأتي اليسر. وإذا اشتد الضيق يأتي ليه؟ يأتي الفرج. الرايح بنصيف وبعدين رجع في الآخر بيته ما كانش فيه أكل بقى فيه أكل، سبحان الله. فطبعا بعض العلماء يقولون هذه القصة أو هذه الآيات يعني أنزلت في قصة سلمة ابن صخر البياض، تمام؟ فطبعا الصحيح أن هذه القصة ينطبق عليها ما ينطبق على قصة خولة بنت ثعلبة وأوس بن الصامت اللي هو أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، ينطبق عليهم نفس الحكم. لكن اللي هو السبب النزول الحقيقي قصة أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت ثعلبة، تمام؟ لماذا قلنا ذلك؟ لأن المتأمل في القصتين قصة أوس بن الصامت وسلمة بن صخر يجد أن قصة سلمة بن صخر متأخرة عن قصة أوس بن الصامت، وبالتالي تكون قصة أوس بن الصامت هي سبب النزول، وتكون قصة سلمة بن صخر نموذج تطبيقي ينطبق عليه نفس الأحكام. يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله لو في استفسارات في خلال دقائق يسيرة فيما شرح. في رواية فعلا قالت إنها خولة بنت حكيم، لكن الظاهر أنها غيرها. نعم. أسماء السور الأصل فيها أنها توقيفية، الأصل فيها أنها توقيفية، لكن بعض العلماء يجتهد ويطلق أسماء على بعض السور نظرا لمعاني بارزة فيها، يعني نظرا لوجود موضوعات بارزة فيها. نعم. أي استفسار آخر؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.